لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم سنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الإيمان باليوم الآخر من كتاب منا شرح اعتقاد أهل السنة. يقول: الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وكثيرا ما يقرن بالإيمان بالله، كما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا بيان لأهمية هذا الركن، أنه لا يحصل للعبد إيمان إلا به. طبعا يعني لأن معظم من يعني الكفار عامة في الغالب، يعني عندنا أهل الكتاب ومن سواهم ملاحد، وطبعا تصور وجود المجوس، لكن في الغالب معظم غير أهل الكتاب. فأهل الكتاب بيؤمنوا بوجود الله عز وجل وبأصل الرسالات، وبالتالي وبأصل الإيمان بيوم الآخر. لكن ثمت ارتباط وثيق بين الكفر بالله باستثناء أهل الكتاب وبين إنكار اليوم الآخر. نبدأ بقى في الملاحدة، في المشرك العرب، ثم في الملاحدة المعاصرين ومعظم الكفار على مدار التاريخ. لذلك يعني قرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر في أكثر من موطن، بأن هذا مما يتميز به هذا الدين، الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول: هذا يتضمن ثلاث مسائل كبرى. الإيمان باليوم الآخر ابتداء أن نؤمن أن هناك بعث بعد الموت، لكن جاء تفاصيل كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تخبر عن أمور، الأمور يعني خطاب الشرع، يعني إما أن يكون خبر وإما أن يكون تكليف. الخبر متضمن لتكليف هو اعتقاد صدق ذلك الخبر. ذلك إيه؟ يبقى باب العقائد هو مطلوب فيه كله التصديق واليقين، وإن كان يترتب عليه ثمرات عملية، يعني يترتب عليه. فهنا برضو الإيمان باليوم الآخر بكل ما ورد من تفاصيل عن ما بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة. فكل هذه الأمور يجب التصديق بها واليقين الجزم بها، وكل حاجة منها أو الإيمان باليوم الآخر بصفة عامة له ثمراته العملية في يعني حصول الخوف والرجاء والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فهو بيقسم الأمثال التي يعني وردت مما تتعلق بالموت وما سيكون بعده ويوم القيامة والبعث والجنة والنار إلى ثلاث مسائل كبرى. المسألة الأولى: الإيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة، وهو أعظمها، يعني أعظم ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والمقصود بيوم القيامة أي يوم البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب. المسألة الثانية: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ. القبر أول منازل الآخرة كذلك. فده يعني مجرد يعني تفصيل الله عز وجل، يعني حديث جبريل والآيات التي ذكرنا فيها الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم وجدنا أشياء تتعلق بهذا اليوم، لكن في اليوم القيامة نفسه الجنة والنار، وده تعلق مباشر جدا. وفي الحياة البرزخية وهي جزء من هذا. لماذا؟ لأنه مثلا قال القبر أول منازل الآخرة، وقال من مات فقد قامت قيامته، يبقى ده كل ده جزء منه. المسألة الثالثة الإيمان بأشراط الساعة، هذه أخبار أيضا يجب التصديق بها، سواء صنفتها في باب الإيمان باليوم الآخر أو قلت إن هو باب مستقل، لكن هي طبعا الأليق بها الإيمان أنها جزء من الإيمان بالساعة، جزء من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بهذه الأشراط. يبقى دي ده المسائل أو تصنيف مال المسائل، الكلام على البرزخ، على اليوم الآخر فعليا، على أشراط الساعة. يقول من أعظم المسائل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وما فيهما من أنواع النعيم والعذاب. وهذا يتضمن ثلاثة مسائل كبرى، بل الإيمان باليوم الآخر ثلاث مسائل، منها يوم القيامة والجنة والنار وما يعني يكون في ذلك اليوم، ومنها البرزخ، ومنها أشراط الساعة. الإيمان باليوم الآخر برضو أو الإيمان بالجنة والنار كجزء من الإيمان باليوم الآخر في ثلاث قضايا كبرى مهمة. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، قال الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، فهي موجودة الآن معد. من أصول المنهج السلفي حمل النصوص على ظواهرها ما لم تأتي بقرينة صارفة. والأشاعرة في باب الغيبيات زي ما قلنا قبل كده بيطبقوا هذه القواعد. لما يجي حد يقول لهم هي الجنة، مين اللي قال لكم إنها مخلوقة الآن؟ يقولوا له أعدت للمتقين. فيقول له يعترض المعترض، يقول ما هو ساعات يستعمل صيغة الماضي للتعبير عن المستقبل للتأكيد. نقول له مش ده الأصل في صيغة الماضي. فأنا لو استخدم متكلم صيغة الماضي في شيء علمت يقينا أنه سيكون في المستقبل، أو هو أخبر في موطن آخر، أو هنقول دي للتحقيق أو التأكيد. لكن صيغة الماضي مجردة من القرائن، فضلا أن تحتف بها قرائن تؤكد أن المراد هو الماضي، فيبقى تحمل على الماضي. كما ذكرنا لما تيجي تشوف مناقشات الأشاعرة والمعتزلة في باب الغيبيات تقول ليتهم أعملوا هذه القواعد في كل أبواب العقيدة، لكن هو طبعا هم يعني دخلتهم الشبهة في أن باب الإلهيات باب عقلي، الدليل العقلي فيه مقدم على الدليل إيه؟ النقلي، أو مش هنقدر نجيب يقين بالدليل النقلي أن النقل يحتاج إلى العقل إلى آخر، هذا مما سبق الرد عليه. الشيخ جاب الترتيب من ورا لقدام يعني بغرض يعني؟ لا، هو بدأ بالأهم، هو قال لك الأهم حاجة، يعني قال ثلاث مسائل أهم حاجة فيهم الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، وبعدين الإيمان بالجنة والنار، فهو قدم المهم. الترتيب مش لازم يكون زمني. يقول المسألة بالنسبة بقى للإيمان بالجنة والنار فيها ثلاث مسائل، الأولى أن كلتيهما مخلوقتان الآن. قال سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، فهي موجودة الآن معدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أي رسول الله أوى عليك أغار؟ وقال رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. مسألة النيل والفرات من الجنة ثابت بها أحاديث كثيرة. اختلف العلماء في تفسير هذا، فبعضهم قال أن ماءهم يجري من الجنة طوال العمر، وده التفسير يخالف الحس. وإحنا اتفقنا إن الحس اللي إحنا شايفينه ما ينفعش، يبقى خطاب الشرع بيقول لنا بيخبرنا بشيء إيه خلافه، وإنه من قواعد فهم أي نص إنه لا يصادم العقل ولا الإيه، إلا أن يعني مع البشر هتقول هو أخطأ. لكن لما أجي إحنا يعني ضربنا يعني الأمثلة كثيرة على هذا، والآن على جميع الناس لن يجلسوا في مجالسهم. أنت على طول كلمة ناس دي ما قلتش كل سكان الكرة الأرضية، أنت قرينا إحنا بنتكلم هنا الناس اللي هم إيه اللي معانا في هذه القاعة. فالاستعمال قواعد العقل والحس في فهم خطاب وارد بالنسبة للبشر، تقول هو واخد باله ولا مش واخد باله، يعني لو هو قال خطاب يا ترى هو كان عايزه ومش واخد باله ان هو لا يخالف الحس. يقول لك ال- ال- ال- ال- مثلا انا عايز ال ال ال تجيب لي تلج درجة حرارته 30 درجة مئوية، فهنا هتقول هو غلطان، هتقول هو مش فاهم لأنه بشر. أو تقول ما يمكن يكون قصده أضيف مادة للمية تخلي درجة تجمدها تعلى، لأنه هو محتاجه في صورة صلبة وفي نفس الوقت إيه بلاش 30 يعني خليها 5 ولا حاجة، وبيحتاجوها في بعض الحاجات. فساعتها هتقول المهم مش هينفع تعتبر الكلام صحيح ويجب عليك الامتثال له او اعتقاده وهو يخالف الحس. فاما هتقول المتكلم مخطئ، طبعا ده غير وارد في الشرع، واما هتقول لا ده هو اكيد قصده كذا، انه نحن نعلم يقينا ان ده مرجع علمي بيقول انا عايزين تلج في درجه 5 درجات مئويه ومثلا، فهو فهم عارفين اكيد ان مش دي درجه تجمد المي، يبقى عايزيني اضيف اليه يعني ماده هتغير درجه تجمده عشان انا محتاج استعمله بهذه الطريقه لسبب اخر وهكذا. فيبقى اي كلام في الدنيا ما ينفعش اعتبره كلام مستقيم وهو يصادم العقل او الحس. الامتثال للشرع على العين والرأس، انت إذا بلغت في الامتثال فقلت ما مؤداء أن الشرع يناقض العقل، هي دي المشكلة اللي أوجدت أصلا الفلسفة أو أوجدت الحاجة أن البعض يروح للفلسفة وعلم الكلام و يعني هو ده غير صحيح ولم يفعله السلف. ولما يعني قال الله تعالى أوتيت من كل شيء، قالوا كل شيء تؤتاه الملوك وليس ما حملوش كل على إيه على عموم بقى تدمر كل شيء أتت عليه، قالوا كل شيء تدمره الريح ما دمرتش الكرة الأرضية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم يبقى ده حتى الآية ذاتها بتثبت إن في حاجات إيه لم تدمر، يبقى بقى تدمر كل المنقولات والمزروعات ونحو ذلك. فإذا لا، النيل والفرات مش ميتهم لا تجري دائما من الإيه من الجنة. بقى عندي احتمالين تانيين، إما أن يقال إن المية اللي حفرت المجرى، عارفين مياه الأنهار عموما بيبقى في أمطار غزيرة في مكان ما، جبال أو هضاب، ويقدر الله عز وجل أنها تحفر مجراها، ففي إنها وهي بتنزل الأمطار الغزيرة تتجمع، بيبقى الجغرافيا بقى والتضاريس لها دور يعني يجعل الله عز وجل سبب ان الميه دي بدل ما تتفرق تتجمع في سكه معينه تحفر بالفعل مسارها لغايه الى ان احيان كثيره بيكون بتفضل تعمل كده الى ان تصل الى مصب. دي في ما كانش في بقى بشر يقدروا يتدخلوا لا بنوادر ولا بغيرها، والى الان طبعا يعني ايه تدخل البشر في المجاري المائيه يعني صعب جدا، يعني مش دايما بيقدروا يدخل. فاما ان يكون بدايه الماء الذي حفر مجرى النيل والفرات كان نازل من الجنه، وإما أن يكون البذرة ذاته، يعني الأرض نزلت محفورة. وأنا أميل إلى هذا فيما يتعلق بالنيل. إيه؟ عجزي لدى النيل، عجزي اتجاه النيل. لأن النيل فعلا شيء عجيب جدا. والنيل وبعدين عشان تقول المية دي حفرت مسارها، ده المية دي أصلا النيل الأزرق في أثيوبيا بين سطح المية وسطح الهضبة اللي هو ماشي جواها 500 كيلو. كيف حفرت هذه المية؟ ذاك هم في أثيوبيا في تاريخهم وأدبياتهم يعني ده بقى بينسبوا الكلام للآلهة، وطبعا منسوب إلى الإله الخالق، يعني إن في يعني الآلهة غضبت عليهم ود المية نازلة عندهم بس إيه مشيتها عكس الاتجاه، يعني وفي قلب الصخر يعني. وبعدين هم أنا قرأت كلام طبعا عارفين لما بيجوا يعملوا السدود بيضطر يعمل مسار مؤقت عشان يبني بقى جسم السد. فهو بيقولوا لما عملوا هذا الأمر بالنسبة للسد النهضة بتاع أثيوبيا وجدوا أنواع من الحجارة لم يعهد وجودها في الأرض، وأرسلت إلى بعض المتاحف العالمية لتحليلها. فأيا ما يكون أعتقد ده في الآخر نهر فيه بركة ليست في بقية الأنهار، لأن له تعلق ما بالجنة. عندي ثلاث أقوال: إن ماء دائما ينزل من الجنة، وإن ده بعيد بل يكاد يكون مرفوض لأنه يخالف الحس. طبعا درجة وخالفته الحس مش عالية أوي، يعني أنا شايف الماء نازلة من السماء، مين اللي قال لي دي جت من البخر؟ لكن في قرآن كريم تقول إنها كسائر الأنهار. فإما أن تكون المياه التي حفرت المجرى نزلت من الجنة، يبقى ده بركة دوت مقاطر. وفي الآخر ده وإما أن يكون المجرى والاثنين محصلتهم واحدة، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر لهذه البلاد بقى لمصر والعراق أنهم يكونوا مراكز ل يعني قوة. طبعا مصر والعراق دول اللي هم الأماكن المتاخمة لجزيرة العرب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون بعثة مثلا في جزيرة العرب ما فيهاش أي مصادر ثراء ولا ثروة. ده له يعني مغزى أنه يعني ما حدش بعد كده يقول والله ده العرب حبوا ينافسوا فارس الروم على الثروة والملك والسيطرة على الدنيا فاخترعوا القول بالنبوة. لا، كان القضية أنهم خارج التاريخ والجغرافيا، يعني لأن بلادهم ليس فيها مقاومات شيء من هذا. ولكن الله تبارك وتعالى هيئ الأقرب الأماكن إليهم مصر، العراق، اليمن. اليمن طبعا جزء من جزيرة العرب، بس يعني الحجاز اللي كان فيها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخلى هذه جعل ساق لهذه البلاد أرزاقا تجعلها بلاد مستقرة من أقدم، زي ما هم بيقولوا بقى الآن أقدم الحضارات. البلاد دي ساق الله لها أرزاقها وهيأ لها أسباب الاستقرار، لأن دايما الماء الوفير المتصل أو بالذات إذا كان من الأنهار أو أمطار غزيرة على مدار السنة أو أمطار مع أن يهدي الله عز وجل البشر لعمل السدود زي سد مأرب ونحو ذلك، ده اللي أوجد استقرار. كانت هذه البلاد هي البلاد الحاضرة للدعوة الإسلامية، ودي اللي فتحت في بداية يعني في حركة الفتوحات الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مصر مفتوحة سنة 20 هجرية. ده يدلك على أن هذه البلاد هي قلب بلاد الإسلام، هيأ الله لها أمرها يعني منذ خلق الخلق. وإن دي هنا في بلاد في مكة حيث لا يوجد أي شيء يغري بالحياة، يكون البيت الحرام ثم يرجع الله تبارك وتعالى أفئدة الناس تهوي إليه ويبعث النبي وسلم حيث لا مجال أن يدعى أنه رجل يبحث عن ملك قومه أو ملك أبائه وأجداده. طبعا لو كان كما يقول الكذابون أنه ملك قريش، هل كان في طموحات حد من مكة ولا من الطائف ولا من المدينة ولا من جزيرة العرب كلها انه يقول انه ثالث ملك الارض ويقول انه سيخضع العالمين. يعني هذا المطلب يعني كل ادعاء حول كذب النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم تلاقيه الواقع يكذبه تماما. هيقول لك ايه انه نقل عن بعض الاحبار والرهبان القران. تيجي تحلل. طيب الاول الراهب ده قاعد كده في الصحراء, لو افترضنا صدق ادعائهم وجاله واحد قال له اعمل لي شويه كلام انال به ملكا وجاها, ممكن تصدقها يعني؟ انا غير بقى بعيد ان القران معجز ده حتى الحيثيه دي. طب بعد ما لقاه انتشر امره وذاع صيته, ساكت كده انتاجه الفكري بي بي بي بي وهو ساكت؟ لا ده على الامر الاخر, ده في ناس تدفع دم قلبها بالتعبير الدارج يعني يجعله حد اغنى اهل الارض ويجي يقول لهم مصدر الكلام ده منين, او يجيب لهم حاجه شبهه. والمؤلف مفروض حسب ان القران حسب كلام هؤلاء الكذابين مؤلف, والمؤلف موجود ومعروف وعلى بعد خطوات, هذا لا ينسجم اطلاقا مع التاريخ اللي هم بيروه بنفسهم. وان الاسلام انتشر بحد السيف, دعك من هذا, انتم تعترفوا ان الاخرين دفعوا ثمنا باهظا. ما انت لما تيجي تقول كل الكلام الذي قدره الله تبارك وتعالى ان قريش ثم اليهود في المدينه ثم فارس والروم, عشان ما حدش يقول, هو لو حد يعني قال كلام ولم يأبه به احد ده دليل انه لم يجد له معارضا او عجز الناس عن معارضه؟ لا, ده في اتفاق بين كل الناس, مش تاريخ المسلمين بس اللي بيحكوه, ان الجميع عانى وما زالوا يعانون من دعوه الاسلام, من معارضتهم لدعوه الاسلام. يعني كان يهمهم جدا اثبات ايه؟ كذب. فلو هو كما يقولون انما يعلمه بشر, طب ما تروحوا انتوا تجيبوا الكلام ده وانهوا المساله. ماشي, يبقى نفس الامر لك ايه, هو كان عايز يعمل ملك لقريش, بل بقى ساعات يبقى جوه قريش يعني, لا ده هو كان عايز يعمل ملك البني هاشم عشان هم كان اقل. طيب كان يقول ان هو رسول لمكه, حد لو افترضنا بشر لم ياتي اليه وحي وبيالف قصه انه رسول يحط طموحاته, اما يقول انه فارس ديوان كسرى وقيصر وهو لو واحد كذاب يقول امد, ليس له ادنى افق انه يبان, انه يظهر, انه يحصل. يعني بيقول للناس ان هو هيبان انه كذب مثلا, وانه وبعدين انا لما بقول بقى فارس والروم يبقى بستعديهم يجوا يقاوموا هذه الدعوه. طيب هو ايه ليه؟ لو واحد كذاب ليه يعمل كده؟ ده بالعكس, ده كان ممكن الكذاب ده يبقى حريص جدا يامن الفارس والروم دول ايه, بل ويامن اليهود, ويقول هو بس عايز ملك قومه في قريش, ده اقصى ما يطمح اليه لو واحد بيكذب. يبقى فكل الاحتمالات يعني كل الاحتمالات غير انه رسول من عند الله. والله عز وجل يخبره في هذه الصحراء الجرداء لا في سألة, يعني ما عندهمش قوة مادية, وأقصى قوة مادية قبلتين يتعاركوا مع بعض. والله عز وجل يأمره أن يبين الناس قبل حتى ما تظهر بدايات الإيه صار الدعوة أنه رسول للعالمين, وأنه سينتصر على العالمين, وأنه سينتصر على فارس والروم. فإذا هي الله تبارك وتعالى من أسباب تقود كل عاقل إلى أن يقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منها إن البلاد التي يبعث فيها ما فيهاش مصادر للقوة ولا للولاء, ولكن مما هيأه الله تبارك وتعالى إن البلاد القريبة تبقى بلاد مستقرة اقتصاديا, يبقى فيها استقرار, فيها ناس كتير, يدخلوا دول في دين الله أفواجا، ودول اللي يحملوا هم هذا الدين. وده يعني نقول قدر الله ترك على لنا أهل مصر. البعض الآن يعني إيه بيجي يتكلم على السلفية يقول لك ده منهج مستورد، لكن عندما تتأمل تلاقيه بيتكلم على الإسلام ذاته، يعني هو بيتكلم على اللي جاي لنا من الجزيرة العربية. خد بالك يعني يعني اغفل تماما شيخ سامح محمد العرب وغيره، ما هو يعني نسب بعث ايه في مكة وهجر الى المدينة. لا ده احنا بنقول نحن اهل مصر شرفنا الله تبارك وتعالى بان نكون في طليعة البلاد التي حملت دعوة الاسلام، حتى صار هي والاسلام لا ينفك احدهم عن الاخر. الامر اعظم من كده بقى، انه في من بدء الخليقة احنا عندنا نهر النيل خلقته تختلف، المية نازلة على بعد الاف الكيلومترات والله عز وجل قدر لها طريقا، الراجح انه اهبط من الجنة المجرى، ولعله يكون جزء من المجرى، يعني الجزء الرئيسي اللي هو مشى المية عكس الاتجاه. وبعدين المية بقى من اول السودان كده حفرت مجراها الى ان وصلت الى المصب في الاسكندرية في رشيد زي بعض يعني. كان في طبعا زمان النيل كان 7 فروع، الفرع الاكثر الغربي تماما كان بيصب في الاسكندرية، هو غالبا ده اللي حفرت مكانه ترعت المحمودية بعد كده. يعني الـ الـ الـ لما جيهم يقرروا انهم يعملوا ترعة تحمل مياه النيل الى الاسكندرية، فدراسة الطبوغرافيا بتاعت المكان مشيتهم في الغالب على ايه؟ على المكان القديم للفرع السابع من النيل. يعني طبعا الـ وبيقولوا انه لو ما كانش السد العالي اتعمل كان فرع دمياط هو كمان هيتلغى ويبقى النيل فرع واحد. يعني بمعنى الطبيعي ان بيجي في مراحل الانهار بتعمل فروع كتير، دلتا الانهار، وبعدين مع الوقت الفرع الواسع بياخد المية القوية في زمن الفيضان، فالاكثر ضيقا بياخد الطن فيتردم. وان النيل كان 7 فروع في ده كلام لا مش اكيد لكن له بعض الشواهد يعني، وانه في الاخر استقر على فرعين، ودي معظم الانهار بتفضل فرعين، ولكن بيفضل فرع منهم عمال يضمحل الى انه قد يتلاشى ويبقى ضيق جدا. طبعا لما اتعمل السد العالي حجز الطمي فبقى خلاص الدنيا ثابته، والا هو فعلا تلاقي فرع دمياط مقارنة بفرع رشيد أقل بكتير يعني. طيب يبقى إذن ويسع الإنسان أن يقول الله أعلم كيف كان، يعني إن نحن نوقن أن النيل والفرات لهم تعلق ما بالجنة مش قادرين نعرف، يعني ممكن نسلم هذا لله، لكن الأقرب ان يكون المجرى اهبط من الجنه في قلب الهضبه كده فراح مودي الميه، وممكن يكون المجرى ده هو الجزء يعني اللي في الهضبه الافيوي. ده الاقرب، وطبعا ده مش اكيد يعني، انا بس ده ايه الاقرب ان نحمله عليه. احنا كل ده في مسألة ان ايه انه مخلوقتان الان، فيبقى ايه عدت للمتقين. ان سلام دخل الجنة في رحلة الاسراء، في رحلة الاسراء بعض الامور كانت رؤية رآها مثلا اثناء رحلة الاسراء، وبعضها كانت حقيقة حسب الايه ايضا نحمل الاشياء النصوص على ظاهرة ما لم تأتي قرينة صارفة. فكون انه دخل الجنة الاصل فيها نحمله على ايه؟ على ظاهري. طيب اذا الكلام بقى على مشاهد اليوم الاخر، فيبقى دي رؤية تزامنت مع رحلة الإسراء أو كانت في وقتها أو نحذك. لكن هنا مثلا نقول دخلت الجنة فالأصل إنه إيه دخل بالذات. الحاجات التانية هتلاقي فيها رأيت، وحتى الرؤية تحتمل، الرؤية البصرية تحتمل إيه الرؤية القلب. هي زي النار كذا. نعم. لكن دخلت الجنة يبقى دخل الجنة، ويبقى ده برضو دليل ان الجنة فين؟ في السماء. طب الـ الـ الـ الـ الـ النار في الارض السابعة. طب فين الارض السابعة؟ ده من الامور المشكلة، نكل علمها الى الله. طبعا تفسير ان الارض سبع طبقات ملتصقة ده ايضا يرده الحس تماما وانقل به بعض السلف. معظم السلف كان مش عارف فين الارض السبعة، ونحن الى الان لا ندري فين الأرضين. نحن نعلم أرض، وحتى البعض يقول إن هي أرض واحدة، السماوات هي اللي سبع، وإنه في كل الحاجات اللي فيها سبع بيحمل السبع على الإيه؟ على السماوات. طبعا كل السماوات سبع دي واضحة في الإسراء والمعراج، سبع أجرام متداخلة الكرات، وهذا قد يؤكد أنها كروية الشكل. فين بقى الأرض؟ كل ما تحت السماء الدنيا هي الأرض الأولى. أين باقي الأراضي لا نعلم. البعض يقول المجموعات الشمسية، ما فيش ما يدل على هذا أو ما ينفي، فإحنا نكل الأمر الله تبارك وتعالى. لكن جهنم يعني في أبعد، يعني في مكان صحيق بعيد عن إيه عن هذا. في احتمال وجود أشرار في احتمال، ما فيش ما ينفي ما يثبت او ما. ده موضوع تاني غير اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع هل يوجد خلق في كواكب اخرى؟ في اثر عن ابن عباس بيقول كده، وهذا الاثر يحتمل ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يكون مما ذكره اهل الكتاب. تعدد الاراضين، يعني تعدد المخلوقات بهذه الصوره. نعم. اذا هذا يعني، ويبقى برضه احنا لا ندري اين هي. يقول وعن مسروق، يبقى عندنا ايه؟ اعدت للمتقين، ده دليل. دخلت الجنه دليل. عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يبقى دليل الجنة موجودة، وإن الشهداء بإيه بيدخلوا أرواحهم وتدخل الجنة. هي مش أرواح الشهداء بس، مش كده؟ أرواح جميع المؤمنين، لكن الشهداء بيزيد عليهم إيه؟ إنه الروح بيبقى نعيمها أو عذابها أكمل لما تبقى متصلة بالجسد. كل المؤمنين بتنعم أرواحهم في الجنة، وأما الشهداء فزيادة على كده تعطى أرواحهم أجسادا أخرى لكي يزداد نعيمها. فيبقى الفرق بين عموم المؤمنين وبين الشهداء أن الشهداء تكون أرواحهم في جوف طير، والطير ده بدل ما هم يبقوا معلقين في الجنة أرواح المؤمنين بلا حركة فيها، لا الطير ده بيتحرك بأرواح الايه المؤمنين، أرواح الشهداء. ويبقى ده دليل الجنة موجودة والشهداء بيروحوا فيها، ويبقى الآية مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل ان الجنة موجودة ومخلوقة، وان كمان بيروح فيها المؤمنين ويروح فيها الشهداء. ولكن وزيادة على كده ان الشهداء بيروحوا في حواصل طير ايه. وقال عز وجل عن النار أيضا أعدت للكافرين، فهي معدة الآن ومخلوقة. وقال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. كان السلف بيحملوا الآية دي على الإيه؟ على عذاب القبر. ولكن عذاب القبر هو يعني يفتح عليهم من النار، فيبقى ده مع يعني الآية، لكن المعنى المباشر هنا للنار هو الإيه؟ عذاب البرزخ. هنا بقى بالنسبة للجنة والنار أريها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قربت إليه فرآه. الحديث الآخر المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمسي: ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار. يبقى جيء بها، مش يبقى هي رؤية لشيء موجود. وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها صاحب المهجن يجر قصبه في أمعاءه في النار، كان يسرق الحاج بمهجنه زي السنارة كده يلقط متاع الحاج، فإن فتن له قال إنما تعلق بمهجنه وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة. وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي، ثم بدا لي ألا أفعل. طبعا احنا تكلمنا كتير على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فهو هنا اجتهد يعني مبالغة في الترغيب في الجنة، يري الأمة شيء من ثمرها أم لا، ولو فعل لا كان، لكن بدا له ألا يفعل صلى الله عليه وسلم ليبقى، أو لعل الله عز وجل أوحى إليه بأي نوع بقى من أنواع، إما وحي مباشر في أن لا يعني يبقى الجنة والنار غيب، الوارد عنها أخبار وليست إيه؟ معاينة، لأنه وهذا هو الإيمان بالغيب. وفي رواية فتقاصرت يدي يعني. يقول فالجنة موجودة الآن في السماء والنار كذلك موجودة وهي بعيدة. قال عز وجل في الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فالله أعلم أين النار لكنها ليست في السماء. يبقى عندنا بالنسبة للإيمان بالجنة والنار قلنا ثلاث مسائل: الأولى أنهما مخلوقتان الآن، الثانية أنهم لا تفنيان. مسألة فناء النار طبعا دي مسألة من الأمور التي نسبت لابن تيمية، والظاهر أنه لا يقول بها، ده الأقرب، وإن كان لا يراها مخالفة لإجماع السلف، وهذا هو الذي سمح لابن القيم رحمه الله أنه يرجح القول بفنائها. فبلا شك ابن تيمية رحمه الله وعفى عنه مسؤول بدرجة ما على القول بفناء النار، لكن هو لا يقول به. وكلام ابن القيم في شفاء العليل قال ويعني انه لما اطلع على الاثار التي تفيد فناء النار في مسند ابن حميد وارسلها الى ابن تيميه رضي الله عنه يعني رحمه الله في يساله عنها، قال: من كان عنده فضل علم فليحدث به، فاننا لم نحط علما بكل شيء. يبقى كده ابن تيميه فتح الباب، وهذا يعني وكان في آخر حياته رحمه الله. ولذلك إذا كان هناك ما ينسب لابن تيمية أو رسالة تنسب دائما قلب بفناء النار، أظن أن هي هتكون بتاعت ابن القيم واختلطت على الناس، أنا أميل إلى هذا. لكن يبقى أن ابن تيمية لم يعتبر هذا خلاف الإجماع، والظاهر أن في المسألة إجماع. وطبعا هنا دي من المسائل اللي هنطبق فيها كل نؤخذ من قوله ويترك، ونطبق فيها كلام ابن القيم كان قايلها على الهروي لكثرة انحرافاته هو أحد شيوخه لكن له مواطن، فكان يقول شيخ الإسلام حبيب الله والحق أحب لأنها طبعا بنقولها على شكل الإسلام ابن تيمية وغيره من كل أحد. ده معنى الأحاديث اللي احتج بها ابن القيم نقول له الطبقة العليا من النار. طب التأويل ده متعين للأدلة التي تقضي الكثيرة جدا في القرآن خالدين فيها، فنقول له احنا هنأولها. هتأوله تأويل متعين دل عليه الدليل وليس يعني حمل اللفظ على ظاهره بدون مبرر. انا احمله هنا على طبقات الايه الموحدين هتيجي ان شاء الله. والمسألة الثالثة الإيمان بأنواع النعيم الحسي والمعنوي، لأن عندنا هناك من يقول بأن النعيم معنوي فقط. احنا خلصنا منهم مسألة واحدة وهي أنهما مخلوقتان. الآن مسألة من الثلاثة المتعلقين بالجنة والنار، ولسه بقى بقية مسألة متعلقة باليوم الآخر. إن شاء الله نستكمل هذا في مرة أخرى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.